إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ متتبعا سدنة الكعبة أو خدامها قبل الجاهلية وفي الجاهلية والإسلام، فنعرف أن أولهم الخليل إبراهيم عليه السلام، ومنه آلت خدمة الكعبة إلى ولده إسماعيل عليه السلام. وبعد وفاة إسماعيل صارت لأولاده إلى أن اغتصبها منهم أخوالهم جرهم، ومكثت السدانة في جرهم عدة قرون إلى أن استولت عليها خزاعة عنوة. ومكثت السدانة في خزاعة عدة قرون أخرى، ثم آل أمر مكة والكعبة المعظمة إلى قصي القرشي، وهو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استرجعها قصي من خزاعة بعد حرب مريرة دامية. ثم وكل قصي أمور السدانة إلى ولده الأكبر عبد الدار، فظلت كذلك إلى أن استقر بها المطاف عند شيبة بن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، ولا يزال أولاده يتوارثونها كابرا عن كابر حتى عصرنا هذا. كان شيبة قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مشركا بغية أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه مقبلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شيبة، هلم لا أم لك. فقذف الله في قلب شيبة الرعب ودنا من الرسول الكريم، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على صدره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ عنك الشيطان. فخرج الرعب من قلبه وحل محله الإيمان، فأسلم وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن صبر معه يومئذ، وصار من خيار المسلمين. ويظهر من سياق التاريخ أن القاعدة التي صار عليها آل عبد الدار أن يكون مفتاح الكعبة بيد أكبر العائلة سنا، وأن يكون من يحمل مفتاح الكعبة هو كبير السدنة. والسدانة تشمل الحجابة، أي حجابة باب الكعبة وحمل المفتاح، والسقاية وهي سقاية الحجاج في موسم الحج، والرفادة هي إطعامهم، والقيادة وهي قيادة الناس في الحروب. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، فلما خرج ومعه المفتاح قال له العباس بن عبد المطلب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعطنا الحجابة مع السقاية. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل تلك الساعة. ثم دعا النبي الكريم عثمان بن طلحة ودفع إليه المفتاح وقال عليه أزكى السلام: غيبوه. ثم قال: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله سبحانه، واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم. أما الرفادة والسقاية والقيادة فلم تزل لعبد مناف بن قصي يقوم بها هو وأولاده حتى توفي، فولي بعده عمرو بن عبد مناف السقاية والرفادة، وولي عبد شمس القيادة. كان عمرو بن عبد مناف يطعم الناس في كل موسم بما تجمع عنده من ترافد قريش، إذ كان يأخذ من كل ذبيحة تذبح فخذها، ويشتري الدقيق من ماله الخاص، ثم يولم الولائم ويطعم الحجاج. فلم يزل كذلك أمره حتى أصاب الناس في إحدى السنين جدب شديد، فخرج إلى الشام فاشترى بما كان لديه من المال دقيقا وكعكا، وأخذ طريق مكة يريد العودة، فتعثرت الإبل التي تحمل الكعك وسقطت بعضها فوق بعض فهشم الكعك. فلما وصل مكة جعل الكعك المهشم ثريدا، وأطعم الناس الذين كانوا في مجاعة شديدة حتى أشبعهم، ومن ذلك اليوم سمي هاشما، وقد ظل هذا اسمه إلى أن مات. وكان عبد المطلب يطعم الناس رفادة، فلما توفي قام بذلك أبو طالب في كل موسم من مواسم الحج، حتى جاء الإسلام فصار النبي صلى الله عليه وسلم يطعم على هذا النحو، ولا تزال هذه العادة متبعة عند بعض الأمراء إلى يومنا هذا. وأما السقاية فقد كانت في يد عبد مناف كذلك، وكان يحضر الماء من بئر كر آدم وبئر خم، ثم يسكب هذا الماء في حياض بفناء الكعبة ليشرب الحاج منه، وذلك لأن بئر زمزم كانت في هذه الفترة مطموسة وغير معروف مكانها. فلما آل الأمر إلى هاشم بن عبد مناف حفر بئر بذر ثم بئر سجلة، وظل يسقي الناس حتى مات، فقام بأمر السقاية من بعده عبد المطلب بن هاشم، فلم يزل الأمر كذلك حتى أعاد حفر زمزم وتطهيرها، فكانت بركة عليه وعلى الحجاج جميعا ولا تزال. وكان لعبد المطلب إبل كثيرة، فكان إذا حل الموسم جمع لبنها يوميا، وأضاف إليه العسل وسكب الخليط في حياض الكعبة ليشرب الحجيج. ولما توفي عبد المطلب تولى أمر السقاية من بعده العباس بن عبد المطلب، فلم تزل في يده حتى جاء الإسلام ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، فقبض الحجابة من عثمان والسقاية من العباس. فقال العباس: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمع لنا الحجابة والسقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيكم ما ترزؤون فيه ولا ترزؤون به. فقام صلى الله عليه وسلم بين عضاضتي باب الكعبة فقال: ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين، إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة، فإني قد أمضيتها لأهلها على ما كانتا عليه في الجاهلية. وأما القيادة فقد وليها من بني عبد مناف عبد شمس، ثم وليها من بعده ابنه أمية، ومن بعده ابنه حرب الذي قاد الناس يوم عكاظ في حرب قريش، وقيس عيلان في الفجارين، الفجار الأول والفجار الثاني. ثم جاء من بعده أبو سفيان فقاد بعد أبيه حتى كان يوم بدر، فقاد الناس عتبة بن ربيعة، ثم عاد أبو سفيان فقاد الناس يوم الأحزاب، وكانت آخر واقعة لقريش. ثم جاء الله بالإسلام وفتح محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وأزكى سلامه مكة. وتعتبر حجابة الكعبة من أول وأهم أعمال السدانة، أو هي أكبر الوظائف السدنية عامة. والسدنة هم الذين يشرفون على فتح الكعبة المشرفة ودخول الناس إليها. ودخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها من فضائل الأعمال والسنن المستحبة، فقد دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الملوك والأمراء والعظماء وكبار القادة في الفكر والرأي والعلم يتهافتون على دخولها والصلاة فيها ولا يزالون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت وصلى فيه دخل في حسنه، وخرج من سيئه مغفورا له. وروى الفاكهي عن الحسن أنه قال: الصلاة في الكعبة تعدل 100,000 صلاة. وروى الفاسي أن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل الكعبة دخل في رحمة الله عز وجل، وفي حمى الله تعالى، وفي أمن الله عز وجل، ومن خرج خرج مغفورا له. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.